الذي قتل الناقة، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعياني. ها؟ أشقى تلك الأمة قوم صالح. أي نعم، كل أمة فيها شقي وفيها أشقى، صلى الله عليه وسلم. شو منه؟ شو اسمه؟ ما تدري؟ والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران، خسارة فادحة لا يعدلها أي خسارة. ونحن نسمع بأن بعض الناس فقد عقله وبعضهم فقد الحياة حينما خسر في صفقة أو في أسهم أو في خسارة من دنيا زائلة لا تستحق كل هذا الاهتمام، لكن الخسارة العظمى خسارة الدين التي يعقبها العذاب العظيم والأليم في نار جهنم، نسأل الله السلامة العافية. والقائلون بأن عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكراني، صاحب إنكار هذا ما جاء عن الله وعن الرسول. الروح عين البدن؟ لا، الذي يقول بأنها عرض، عرض يقول وصف، يقول مثل العلم، مات فلان راح علمه، وين راح الله أعلم، وين راح علم فلان، وين ذهب؟ وإذا كان مدون ومكتوب هذا، لكنه غير الوصف القائم به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. شو أشقى الأرواح؟ أرواح تصعد، إيه؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أظن الجوالات هناك. أظن مفتوح. المعروف عند أهل العلم أن العذاب في البرزخ على الروح، وجاء في أن الذي يجيب ها لا أدري يضرب مرزبة من حديد، لكن البدن ميت ما يحس. هذه الأمور الغيبية يقتصر فيها على ما ورد بقدر الإمكان ولا يسترسل فيها، لأن لأن العقول ما تبلغ هذه مهما كان. شيخنا هذا اللي أقول في النفاس ما هو مشكوك فيه، أن تصلي وتصوم ثم تقضي الصوم، هل يتعرض هذا شيخنا مع سماحة الإسلام والشريعة الإسلامية بالصبر تلزم بشيء ثم تلزم بشيء؟ كثير من المسائل التي يصورها بعض الفقهاء فيها مشقة، والذين يقابلونهم من يعني التنظير عند أصحاب الرأي مثلا والتشقيق تشقيق المسائل لا شك أنه يترتب عليه مشقات. كتاب الحيض في أي مذهب من المذاهب فيه في تصوير بعض المسائل شيء من المشقة، وسماحة الإسلام تأبى كثير من هذه الأمور، لكن التعلم غير التطبيق. متى نأخذ أحسن الله عليك يعني في الفتوى بالاحتياط، متى نأخذ بالتيسير؟ لنفسك احفظ ما شئت ولغيرك لا. بسم الله. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أيكم أما الناس فليخف. شيخنا أشقار جميل الحين اللي تموت والذي يقتل يقتل هذا، لكن وضعنا ضعيف الضعيف ركونا فيه كل أمة شخص من بعث أشقار صحيح صحيح أشقار بريد.